بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أخذ الميثاق على عباده، ألست بربكم؟ قالوا بلى وعرفوه، وفي النهاية أقام يوما للحساب، تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، أحصى كل شيء على عباده، لكن العباد نسوه. سبحانه أظهر ما أخفوه، سبحانه أعلم ما أسروه، سبحانه وضع ما رفعوه ورفع ما وضعوه. نبئوني عن إبراهيم على أرض العراق لما قيل حرقوه، ونبئوني عن الكليم موسى على أرض مصر لما قيل لأمه إنا رادوه، ونبئوني عن الكليم موسى لما استبشرت أمه بقول الله ومن المرسلين جاعلوه، ونبئوني عن قبر محمد كيف شقوه وغسلوه. يا حجب السما تكشفي لمحمد، يا طريق القلم لأذن محمد فأسمعوه. فنادى الحبيب ما على العرش سوى الإله توحدوه. إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة تكريم الراحل الحاج المرحوم أحمد عبد السلام موسى، كما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى، يتلوه على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفخر قراء محافظة الشرقية، والقارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأسا

فعصمتها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء فعسمتها فسويها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها والجبال أرسيها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها برزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها يسألونك عن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل، فلها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. نقلة وزيعت على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا لصاحب البشمهندس محمود الطباخ المقيم بميت المخلص بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لأصحابها أولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة محافظة الغربية. وقد قام بواجب العزاء فندق دار الملوك تحت إدارة المتر عاطف عبد الصمد المقيم بمدينة السلطة. إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة تكريم الراحل المرحوم الحاج أحمد عبد السلام موسى تتقدم العائلة بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.